بين ماض من الزمان وأتي الهوى أنت كل قوى الأمان فاملأ الكأس ليلنا طويلا طويلا. يظهر الشوق في العيون الجميلة. حلم آثر الهوى حديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا حولنا أن يقول يا حبيبي يا حبيبي خمري وكأسي ومنى خاطري ومنى خاطري وبهجة أنسي فيك صمتي وفيك نطقي ويمسي فيك صمتي وفيك نطقي وامسي وغدي في هواك يسبق امس. Let's go.